قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كتاب الرضاع، فقال باب رضاعة الصغير. فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. بدأ مالك رحمه الله تعالى في باب الرضاع بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها فسمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. عائشة في بيتها وتسمع من يستأذن في بيت حفصة، يبقى بيت حفصة بعيد نائي ولا قريب داني؟ قريب جدا. ما كان بين بيت حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما إلا نافذ صغير، حتى قالوا كانتا يتناوبان العازة من الصياك، مد يدها لطاقة حفصة وحفصة مد يدها وتأخذ من بعضهم، إذا كانت قريبة. ووضعها بالضبط، تعرفون أن حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها هي اللي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وعمر. حجرة حفصة الطاقة الموجودة عند إيش؟ السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرفون جدار المسجد القبلي كله ما في طياب، لكن عند السلام مقابل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في طاقة في القبلة ولا لا؟ هذه الطاقة كانت محل بيت حفصة، لأن الطرق الموجودة الآن حق باب السلام ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان مصلاة الروضة جنب المنبر، وكان الجدار وراء المنبر بقدر ذراع فقط ممر الشاب. لما جاءت التوسعة في القبلة وجاءت الطرق من باب السلام ونفذت إلى نهاية الحجرات وطافت من الجهة الشرقية أخذت حجرة حفصة، وتركت الطاقة هذه لآل عمر عوضا عن الحجرة التي أخذت وأدخلت في المسجد. إذن متجاورتان، كان صلى الله عليه وسلم عندي في بيتي أو عندي فسمعت رجلا يستأذن على بيت حفصة، فقالت وأخبرت يا رسول الله رجل يستأذن على بيتك، يعني شوف من اللي بيستأذن، وهذا من تتبع او صيانة او حفظ من يدخل البيت ومن لا يدخل. فكأنه صلى الله عليه وسلم سمع الصوت ايضا، فقال ايه اراه، يعني اظنه فلانا، كما يقول ابن حجر في فتح الباري وغيره لم اقف على تسميته، رجل ما اراه فلان وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلان كناية عن اسمه، عم حفصة من الرضاع، وما قامش وما منعوش من الدخول وأقر استئذانه عليها. فقالت عائشة لما علمت ذلك عجيب، عمها من الرضاع يستأذن يدخل عليها، يعني لو كان عمي فلان من الرضاع واستأذن علي كان يدخل علي؟ قال نعم. هذا أول أثر يأتي به مالك رحمه الله، ثم يعقبه بعد ذلك بالحكم العام في التحريم، يحرم من الرضاع ما يحرم من إيه؟ الولادة. وكلمة الولادة في عمومها الولادة تكون من والدين، الأصل في الولادة للأم، ولكن لا بد للمولود من والد كما لا بد له من والدة. فأخذ الجمهور أن الرضاعة تتعلق بالزوجين المرضعة وزوجها، يهمنا في أول وهلة ان عم المرأة اخو وابيها من الرضاع، ومتى يكون عمها اخوها من الرضاع؟ يقولون الاب من الرضاع هو صاحب اللبن، رجل متزوج امرأة وحملت منه وولدت وجاء اللبن للولد، السبب في مجيء هذا اللبن للمرأة لولدها حملها من زوجها. اذا الزوج كما يقولون لبن الفحل له تأثير في هذا اللبن الذي جاء للولد المولود للأم، وجاء الرضيع ورضع اللبن الذي اشترك ما بين ثديي الأم، والسبب الذي أجرى هذا اللبن في الحمل. فإذا رضع الإنسان من امرأة فهي أمه، وزوجها صاحب اللبن أبوه من الرضاع، أخو هذا الزوج بمثابة أخي أبي الولد من النسب، فيكون أخو زوج المرأة كأخي أبيه، وأخو أبوه يكون عمه، إذا أخو زوج المرأة صار عما له. وهكذا يثبت صلى الله عليه وسلم للرضاع من جهة الزوج أخوة وتأثير. فسألت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وسيأتي ترادها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في امتداد التأثير إلى الفحل، كما سيأتي في أخ أبي القعيس، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، من باب التثبت ومن باب إظهار وإخراج ما في نفسها من تردد أو من تشكك أو شيء لتتثبت في الأمر. إذن الأصل في هذا الأثر الأول، رجل يستأذن على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حفصة، وعائشة تسمع فتخبر رسول الله لتنبهه بالرجل الأجنبي الذي يستأذن، فيعلمها بأن ذلك جائز لأن المستأذن عمها من الرضاع، فتستتبع ذلك عائشة، يعني أنا أيضا لو كان عمي فلان موجود، إذا عائشة لها عم من الرضاع لكنه غير موجود، لو كان موجودا واستأذن عليها يلج عليها، قال لها نعم. إذا العم من الرضاع عم كالعم من النسب.